الحمد لله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه. نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئة أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد آله وأصحابه وأزواجه وذريته ومن يتلى بيده إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري. العقدة من لساني يفقه قولي فناتنا بالدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وبالآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم بالعالمين إنك حميد مجيد. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. الليلة إن شاء الله نبدأ في الدرس الأول من كتاب رياض الصالحين. نرجو الله أن يجعل مجالسنا من رياض الصالحين وأعمالنا وأقوالنا من أعمال وأقوال الصالحين، وأن يحشرنا في زمرة النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وأن يرزقنا الإخلاص والقبول والتوفيق وأن يضاعف لنا في الأعمال الصالحة، وأن يكفر عنا جميع السيئات، وأن يجيرنا من جميع المكروهات، وأن يعيننا في سائر الطاعة. نسأله أن ييسر أمورنا ويسهل أمورنا ويصلح شؤوننا، وبه نستعين. رياض الصالح. كنا في السنوات الماضية مع كتاب للإمام النووي معروف بالأربعين النووية، أربعين حديث زايد شوي. وبعد أن انتهينا من ذلك الكتاب في السنة الماضية والحمد لله رب العالمين، نحاول إن شاء الله نبدأ مع الكتاب الآخر اللي من الدعاة خرج يخرج به، واللي قاع ما خرج عنده في الديار يلا يعود. ولا تجد عالما إلا ويعرف هذا الكتاب ويعتمد عليه، وصاحبه ومؤلفه رزقه الله القبول. نرجو الله أن يرزقنا القبول والإخلاص، وأن يضاعف لنا، وأن يجعل هذه الدروس وهذه المجالس أن يعطينا بها سعادة المحيا وسعادة الممات، أن يؤمننا بها من كل مكروه، أن يجيرنا بها من كل مكروه، أن يؤمننا بها في نفوسنا وفي أحبابنا وفي من له علاقة بنا وأن يؤمن به بلادنا بلادنا أن يؤمن به بلادنا من جميع الفتن جميع الفتن أن يجعل بلادنا بلادا آمنة يطبق فيها شرع الله ويؤمر فيها بالمعروف وينهى عن المنكر ويتعاون فيها على البر والتقوى لا على الإثم والعدوان وأن يجمع كلمة القمة والقاعدة على ما يرضيه على ما يرضيه آمين آمين بسم الله نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم باب الإخلاص وإحضار النية في جميع الأعمال والأقوال والأحوال البارزة والخفية قال الله تعالى عل العنوان لأن العنوان قراية باب الإخلاص وإحضار النية في جميع الأعمال والأقوال والأحوال البارزة والخفية قال الله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة البينة وقال تعالى لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم الحج وقال تعالى قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله آل عمران الحديث الأول وعن أمير المؤمنين خلاص حسبك حسبك هذا الرجل اللي قاله الإمام النووي عاد ينقال النووي وينقال النواوي النواوي والنووي هذو كاملين صالحين والنووي هذه نسبة إلى بليدة في سوريا وإحنا موريتانيا لأننا قاوي من مرقب نبينا صلى الله عليه وسلم ولد في السعودية وتوفي في السعودية الإمام نافع دين أقراه به اللامذيك الأرض الهيه مدني الشيخ خليل مصري الشراح اللي عليه أساسهم مصريين الحطاط من ليبيا الدسوقي والدرديري وعليش وذيك اللايحة هادو كاملين مصريين بالنسبة للأخضري واحد من الجزائر ابن عاشر واحد من الأندلس يقعد من إسبانيا أرض إسبانيا حالا ابن أبي زيد القرواني صاحب الرسالة واحد من تونس جنون والرهوني واحدين من المغرب أموري تاني شبقال هكا شبقال ما يلطف هذا الدين جاينا من مرقب جاينا من مرقب وإذا ما هو عيب مهم يجينا الدين ونقبوه ونسابقهم أهل الجايبين ونين عقبوا قالوا الناس علمونا العوم انقمسوه يقرأوا علمانا نيعود وعادوا باع أحلى من ذوك اللي جايبين الرواية هو الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء الفضل بيد الله ما مقسمه حد ولا يعطيه له في بنته هذا الإمام النووي مات ما تزوج وعمره ما يلحق 50 سنة إلا شوي 40 وذاك ونزل مولانا فيه البركة بشكل رهيب سابق الصوم ما ذات الحق تقريبا 10 سنوات حفظ القرآن وقام أمنادم قادي قادي قادي فيه العلم من هو فلسقي وقل اللي يجبر لا العلم ومرة يفوت سنتين مات كعلى فراش ما يرقد أبدا لا إلى غالبته يرج يرج ينعس شوية غير ما يتكي تو تعرفون واحد منكم يبات مرقب راسه خرص مسلسل ما هو قادر يرقد عن سينما بهاللي شاغلته وفي النهار يظل واحد في الانترنت ما يمخليته يهنأ هذا اللي يخلق لكم من عزة الوعيان الأمور العادية، خارجين واحدين أعطاهم مولانا رغبة في العلم، يعاد الواحد ما يرقد. هو اللي أعطى مولانا وتو كلها جعلوا يتري رواية ويدوخها وني ما يجبرها يضيعوا يتري، وهو صد مولانا شور هذا عاد إمام في الحديث وإمام في الفقه وإمام في التصوف وإمام في اللغة العربية، ما يصد على جهة ماذا هو لك وبحري تكتك وعمره لنبت قصره ومات ولا تزوج وبلا أولاد، والواحد فيه إلا القراية والتعلم والتعليم، ولن يعلم برئيس والله مسؤول يحاول يتصل به والله يمشي له براوي آمر بالمعروف ينهي عن المنكر، يتعلم ويعلم، يقرأ ويقري، ونزل مولانا البركة في عمره، نرجو الله البركة في الأعمال. عاد ورك الدعاة في جميع أطراف الأرض، ما تجد تجي بليدة في العالم تلف دك طائرة وتحط ليك فيها بليدة في أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتصوروا عن عالم يقد يعود ما يعرفه يريد تقول للنووي يقول لك النووي، إيه النووي والله النووي معروف في جميع القارات، أسوأ العادة العربية ما يعرفها يريد تسمير النووي الطامة الكلمة ينتبه لأن واصلوا يا الراجل. الإمام النووي نفعنا الله بما علمنا وزادنا مما ينفعنا وجعل العلم حجة لنا لا علم. الإمام النووي عنده هذا الكتاب وعنده الأربعين وعنده المجموع وعنده الأذكار وعنده شنه، عنده شمن التآليف يربط الراس، ونين قال الإمام النووي الحديد انكره، ما يقد حد يقول الإمام النووي كذب، الإمام النووي ما يكذب على مولانا ولا على رسول شي، قالوا من فمه كتبوا أكد منه، ينقال قاله النووي صححه النووي ذاك عاد يخرص، ما هو ما هو شخص بالسير، إمام إمام معنى الكلمة. هذا الكتاب اللي هو رياض صالح، الرياض معناها شو؟ جاردين، الرياض تنقال جاردين معناها عينات المزرعة، لكن فيها من شي يتكلكام وياك من فم شرح عليكم انتوما، الفيه من بنانة والفيه من بمب والفيه من كذا، ياك من سمعات كتبتكم انتوما، يلي ينقالكم رياض معناها المزرعة الجامعة الأنواع اللي يتكل كامل واللي حلو كامل، والراجل موفق موفق بلغ بلغ، ان في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال احفظ لهذه الأمة اجمع لها وعلمها 40 حديث، لأنه يعود النبي صلى الله عليه وسلم شافع في يوم القيامة ويشفعه بعضه ويجمع 40 حديث، وهي التالي في الكان عندنا. يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا، تمكن هو من ذيك رياض الجنة قال رياض الصالحين. يعني اسمع يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله وذكرا كثيرا وذكر مولانا، عد الكتاب قالوا لذكاء لا لعل يجبر عنوان يقرب من مولانا ويبعد من الشيطان ما عدله هو عنوان وتكلم عليه. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، هذا عندنا ينقالوا رياض الصالحين، نادم به الأدم مع مولانا وعن النبي صلى الله عليه وسلم ما قد يقولوا رياض الجنة، لعل يدير كلمة على كلمة النبي صلى الله عليه وسلم يدخل ويجي يقول له أنا قلت رياض الجنة، وانت من قال لك انه رياض الجنة، من قال لك انه ما في رياض التوت الماء وصالح، ما هو قال رياض الصالحين العاد بعد لها يغلط اللي في الصالحين، ما هو بعد الكلمة قالها النبي صلى الله عليه وسلم، الناس أصحاب أدب وتوفيق، أصحاب أدب وتوفيق، قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا، يعني تأخذوا على شرديه وعلى الخضروات حد اسمعها يطيح قلبه منين؟ ايه الخضروات منين؟ من قال هي ما هي خضرواتك، هي خضروات القلب، مزارع القلوب، هي المزرعة اللي تعود في القلب. لكن النبات اللي ينبت في القلب ينعود ملاه عاد يطيح خشية من الله. يرين يقول مولانا وإن من الحجارة لما يهبط من خشية الله يزقنا هو يجي مطروح. يقول معناها اني انا مثل تقسم الحجرة، الحجرة يطيح حقا كلام المري، والخوف من مولانا وانا من زدقاء نقرأ القرآن يوخذ علي القرآن لا نحرف يخاف. والله يا ما فهمتوا رياض الصالحين جرده معناها اللي لا يتعين في عباد مولانا المتعدري، ولا يجد يقول رياض النبيين ولا رياض الشهداء، قال رياض الصالحين عباد مولانا المقربين هذا يرتعوا فيه. يا غير تبارك يجيب لهم حكما، شفتوا رياض الصالحين حكما فيه لكن اللي في الأربعين، لكن اللي في الأربعين داروا فيه هو تقريبا وزاد عليه، معناها جمع الكتاب اللي يسقر منه زاد هو عليه بلاك زايد عليه فيه. رياض الصالحين ايوه حضر كلاه من رياض الصالحين. يا الله يستولين قال انت الفيدك شنو نقول له رياض؟ يقول له اراني سمعت انه رياض ايوه الصالحين انت منهم. والله اللي رافد سارقه هو شرديه من شرديه الصالحين انت منهم. الله ما انك منهم يا الله يهم. ولذلك الله الدعاة اللي رافدين رياض يا الله يعرفوا كانوا فاتوا عاد الصالحين والله اللي عندهم مولهم إلا قال لهم حد انتوا ما بتعدتوا كذا. يقول له اخوة امان منهم يا هارم الصاقطين عليهم لكن تدربوا على اللي فيه اياك نعودوا هذا رياض صالحين واحنا صالحين. والله يا ما فهمتوه ما يا الله لك يقطع السنتهم يقول له احنا ان شاء الله نتدربوا وانا على اثارهم مقتدوا رياض الصالحين. سمعتوا ذا العنوان رياض جرديه والحديقة اللي ملانا من الخضروات وما تشتهي الانفس من ذيك الأشياء الطيبة الحلوة المونكة الصحيحة اللي متنوعة. ايه رياض الجنة رياض الصالحين. تعال الراجل غريب يعني جاب الأربعين بدأها بحديث عمر ولين قالت رياض الصالحين أما اللي بدأها بآيات ودار معاهم حديث عمر. حديث عمر شنو؟ إنما الأعمال بالنيات. جابوا شهر الأربعين ونيقاس الرياض هم اللي جابوا في راسه. مما يدل على أن الراجل مركز على النية. هذا ما نعرف كانكم فهمتوش. نعم لازم يمشي تعدل أنه مشى عن كتاب وقاس كتاب آخر لأولا خارج بيدات ما وقاد يديرهم وراه اللان ينصد شهر بليد يديرهم القدام لأن النية ما يقد يسبقها. أسوين عاد الكتاب ينقالوا الأربعين وأسوين قالوا رياض الصالحين وأسوين قالوا الشيهاني أي رواية يقرب بها المولانا خرص الراجل يتأمل يقول أنا ما قد نبدأ بشي سابق النية لأن النية هي اللي يتحرك بها هي قزوان وهي كريدي هي الرصي وهي نبرة اللي يتحدد لك تصد عليه وني تعود ما هي عندك تعود ما شي تخبط وتعود اللي يتحدد ما هو صالح. رياض الصالحين بدأنا بالقرآن هو في الأربعين اللي له حديث مصلوب وفي رياض الصالحين كي قال رياض ورياض لابد من يعود أنواع مختلفة لأن هي قدر من أنواع جردين واشبه اللي يقرب به عباد مولانا ألا نوعين وهو الكتاب والسنة وهو الجادي نعبد به مولانا نجبر نوع من جردين ثاني من الرياض يدير ويا غيرها ما قد يقرب المولانا ما هو بشكلين من الرياض وهو كتاب الله وحديث النبي صلى الله عليه وسلم. بدأ بالقرآن الكريم وشوفهم الأدب يبدأ بالمصحف سابق الحديث يك علمنا الأدب في كل شيء حتى في الترتيب والتركيب. قال إن أول شيء بعد الآية الأولى وما أمروا قرآن وما أمروا إلا ليعبدوا الله والغريب أنه وفق مولانا نجيس وما أمروا اللي في حزب سبح إياك الشاس الأسقار يحضروا في الدرس. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة يقراها الطفيل اللي عنده الله سبح. يقوم السرسر معاها يقول له يك عنك بداية كتاب رياض الصالحين. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. شوفوا احنا في رياض ويا مرتم برياض الجنة فارتعوا ولقاش ملكين يرتع يخسر نظام يعود مات لهم الطابق ترى كان يطرح لك شبن الطعام في ياسة من خضروات وتعود مسلوع ولحلو شملاك تم تلقم من الزرار وقيه الاخرين وتلقم من الزرار وتلقم من النقر وتلقم من الزرار بيك السلعة وبيك الحلاوة تسهى عن النظام بيك اللاني تتمطق تسهى عن الادب وتم ترقه من الزر وترقه بيد انت قدام رياض وهذا حلو كامل ويربط راسك تسهى عن ادب المجلسي وادب الاكلي. يعني هل احنا زادي لام اللي عندنا من سلوعين وتمينا نبدأ بشي ونتوخر ومشي ونجيب شي صاب النبي اللي داخلين راضين في رياض الجنة وبالتالي ما نقدر نلتزموا لك حتى من النظام طبيعي لأن طبيعة المقام وحلاوة المجال يمنع من التقيد بتلك الأنظمة وتلك الضوابط. شوف إلا تيتنفرفر لكم ليه ناين عدو ماتين في الرياض عدنا في الرياض أخرين معنى هلاه يوسع هذا هو جاب ثلاث آيات تقريبا قال وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. ثم الآية لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. الآية الأخرى قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله. هذا مثل مقاطع من الآيات. شوفوا لا تتنين فرفر لكم هذا بما يسر الله له. هذه قاع لا يدلنا على قدم مشروعية الصلاة والزكاة وأنهما ثابتان في شريعة بني إسرائيل. هي عايدة خارجة آية قالت علينا رمضان أنه ما هو خاص بنا أن الصيام ما هو خاص بنا. قالنا يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام ولعل حديث سول يقول مولانا كتبت الله علينا احنا والله يقول كما كتب على الذين من قبلكم. معناها أن الصيام ما هو خاص بنا احنا كان مجبو مولانا على الأمم السابقة. يا غير بجهون سؤال يمدرم لي مولانا الصلاة كان خاصة بنا والزكاة. قالت هاي الآية إنما هي خاصة من أمه. قالوا شنه الدليل؟ قالوا لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب اليهود والنصارى والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرقوا إلا من بعد ما جاء أتهم البينة. وما أمروا إلا ليعبدوا الله وما أمروا لهم المشركين واليهود والنصارى إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. فدلت الآية على أنهم مأمورون بالصلاة والزكاة كما أمرنا نحن بها. والله أنا أدخلكم الملاحظة الأخرى انه قال وما امروا الا ليعبدوا الله وقال سابقها لم يكن الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تاتيهم البينه. ان البينه مره يقولها القران عين على الدليل ومره تعود البينه ارجال لو سورت عن النبي صلى الله عليه وسلم اسمه شنو قول له اسمه بعد البينه يقول لك وصف البينة. هذا ما قد سمعته سابقا. يقول له قال مولانا جاءتهم البينة، جاء رسول من الله. لاني قال البينة قال رسول من الله، فدل على أن البينة هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. هو راس بينة، والقرآن بينة، والسنة بينة، والمعجزة بينة. إذا عدنا قالوا رياض الصالحين حتى تخرنا في درس قاع من رياض البينات. بينة من ذاك وبينة من ذاك وبينة من ذاك وبينة من ذاك، حتى تأتيهم البينة ورسول من الله. ولا يعجب إن قال إن في شيء ثاني، البينة ورسول من الله يتلو صحفا. عندنا القرآن والله فهم صحف أخرى، رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة. قالوا هذا يدل على أن القرآن مدخل فيه التوراة والإنجيل والزبور والقرآن والكتب كاملة السماوية، إنها مدخلة في الصحف عند النبي صلى الله عليه وسلم. إن كتاب نحن فيه لأنه في الكتب كاملة، لكن أساس منها كان موجود في القرآن. فيها كتب قيمة، مفهوم؟ هذا كين هذا كين لقاسي شوي تبان حرمته عنده حرمة ما هي من الطابقة. حد مني حرم في البداية معناه انه ما يقدر حق الدبس، معناه انه ما لو ده متعرعين. ايه رسول من الله يترك تعظم، وما امروا الا ليعبدوا الله، يعبدوا الله، يعبدوا معناها العبادة، معناها جميع اللي مأمر الله تعالى به ونهى عنه، فعلك الجميع لوامر وتركك الجميع اللي نهاك عنه، وهذا ينقال العباد. يهين يقول لك الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوني، إلا ليعبدوني مولانا. يعبدوني معناها شو؟ يعبدوني معناها أقرأ شريعتي وطبقها لك، يعبدوني أقرأ الشريعة كاملة وطبقها اللي أسست منه، لا تطرح في قراءة كل إن قال لك تعدلوا عدلوا، هذه يعبدوني. تو معايا؟ إلا ليعبدون، إلا ليعبدوا الله. وقط نقول لكم في الدروس إن إحنا ماشيين، إحنا ماشيين على التورس، والتورس هاي إن شاء الله الصراط المستقيم. إيه والمخلوق اللي يعود عبد المولانا يعود عاد كي التورس هو نفسه. طريق راكين انتو تقدر وتملس، ان قال لك هذه طريق معبد. معنى معبد شنو؟ معناها انها مجادة وملسة. كذلك ان قال لك هذا عبد من عباد الله وهذه طريق معبد، معناه ان العبودية المولانة معناها رقاج وقاد، عاد ما في رقبة ولا قضى عن رقال المولانة. الشريعة كاملة تأخذ على ظهر وما جبر تسكوز، يريد عود الشريعة إلى تتلاقي تطبق له فيك حرمات وبريدات فرغم وشكيلة على ما بتنسبرت المولانا، ويتعود التمام قوت كامل كيف طريق المقدرنا، ما فيك حفرة ولا فيك لوية. لك ما أمرت لك عبد المولانا حد حد إلا ليعبد الله، عاد مقدرا مسجا مملس ما في حرم. قال النبي صلى الله عليه وسلم قال انه من نوع ان ابو بكر من ساعة اللي تخلي اسلام شهد له النبي صلى الله عليه وسلم قال ما دعوت احدا الى الاسلام الا كبا كبوة غير ابي بكر الصديق. ما قط قال مشان عاية حد من الصحابة ما عنده عثرة وفي سكوس وفي حال يكون ابو بكر الصديق ما قد رقبت المولانا على طول. الله يجعلنا من عبيد المجد، الله يجعل يا مولانا يجعلنا من عبيد الطيعين الممتثلين المنيبين العارفين المخلصين المقبولين المرضيين بلا بلاء ولا شقاء ولا عناء. ما في حد ما يعثر وعنده شم الاحوال الا ابو بكر ما درب، ما يصور النبي صلى الله عليه وسلم عدل شنو، حتى إذا عاد عدل مردة غريبة عند أبو بكر، أبو بكر ما يصور. يعني يقول له حدل شنو؟ قد جاء عمر بن الخطاب قال له يا رسول الله يعني يا أبو بكر قالوا شفت العدل ان نفسد؟ قالوا ايش عدل؟ قالوا لهم عدل اتفاقية مع الكفار ما اطيهم على رقم اثنى. قالوا عمر لو عاد مولانا واثق في دينك ذا عندك معدل به شي يجعلك رسول؟ يعني ما عدلك رسول معناها انفش انفش في راسك يا عمر. هذا روركم كلام عسكري مولاه نجوم ما ينفر. قالوا يا عمر كايس لو الله تعالى عاد مقدر ايمانك وعقلك كل اللي عندك يجعلك رسولا يخطى لك الرساله معناه انك ما تصلح. ليه؟ اهنا امشي مع رضيات النبي صلى الله عليه وسلم وتوخر النار توخر النار. شوف هو جاي معدل انه قاعد يتفكر من الروايه ولا يلقينوا عليه ابو بكر. هو ابو بكر اخبار مدصي على لا اله الا الله مدصي على وان محمد رسول الله مدص على رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد الرسول راضي بذا كامل ما أدل الرجل. قال له يا عمر لو كان مولانا يثق في عقلك ودينك لجعلك رسولا. هي خطى لك الرسالة والنبوة معنا أنك ما تصلح لأهمك أنت مترشح بلا تواقف. اهنا ما عدل. قالوا ما هو وطاو على وطياته هو لكن اللي قال ان عدله طوف. اهلا لا اهلا الله عمر يتبعرص وابو بكر واطي كم مولانا كرمه كرمه ما تندفن عندك تأذى النبي صلى الله عليه وسلم. لاني لا تمشي وتعدل الحجة وتجري المدينة وتنزور القار روضة الشريف. قال لك ذاك من هذاك النبي ستر ميك القبة ايوه اللي على فرس من هذاك ذاك ابو بكر ذاك ذاك اللي على فرس ذاك عمر بن الخطاب رضي الله عنه مد يلقون حتى في القبر داير النبي ستر ما قدام حتى تاكي في الموت النبي ستر ما تاكي قدام. هاو الناس تم يصدقهم على الملك اللي يكرمهم على المزارة في الدنيا لكن الحاكم منهم لا أكبر من ذلك لا كامل أكبر من ذلك. لا إله إلا الله لا إله إلا الله. بعض الروايات النبي صلى الله عليه وسلم قالوا يا عمر أنا شفت قالوا زوجاتك في الجنة. قالوا ما كلا قالوا ما قالوا يا عمر بي غيرتك ماني قادر نتكلم لهم ماني قادر انت غجوي. قالوا اغار منك انا مقير منك انت انا في مجهول. عمر هم عاد يوطيه ابو بكر يقول له عمر انزق راسك انزق راسك وني يطلع النبي صلى الله عليه وسلم على الكديه كدي تروح الجبل اللي حدا المدينه يطلع عليه النبي صلى الله عليه وسلم ويجاد عليه كرعيه السنتين الطيبات الطاهرات هادو الكرعين ما قطوا قاسوا حفله ولا مهرجان ولا اجماع ولا مجلس الا مجلس يقرب من الله. يا اخوتي اعوام كلها كامله ما فيها حركه ما هي المولان. هذا شخص ما هو طبيب يعني طلعوا على الكديه النبي صلى الله عليه وسلم واقف على اخر ابو بكر على اخر ذاك عمر على اخر ذاك عثمان ما ذمه علي علي ما اوفر حركه الكدي حرك الجبل. العاد واحد منا احنا يقول بسم الله ايه الرحمن الرحيم يتعود ما حد شنو صابر به اللي يعرف انك الحركه ما يليه تعود طيب من حركه الكديه كديه. قال النبي صلى الله عليه وسلم للجبل كديه قال له اسكن اهلا يا الجبل اسكن. قال له يا احد انما عليك نبي وصديق وشهيدان. فقال له اهلا انت اللي على ظهرك نبي ومعاه صديق لك عايد ياك الجنرال الكبير ابو بكر يصنع صديق وشهيدان. اسمع عمر بن الخطاب شهيد واسمعها عثمان عارف انهم دور يكتلوا دور يموتوا يعرف في سبيل الله. عمر يقتل في صلاه الصبح يصلي بالناس امام. وما أمروا إلا ليعبدوا الله ليعبدوا الله مخلصين له الدين. يعبدوا الله معناها يمتثلوا أوامره ويتركوا النواهي. مخلصين له الدين ما معنى مخلصين؟ ما معنى مخلصين له الدين؟ الإخلاص معناها التصفية، حد مصفي قوله وفعله. أقواله وأفعاله مصفيها، ما يحرك حركة ما سوى الراسه من درانة للقيس طاعة مولانا. يلي يتكلم يقول هذه الكلمة أنا ندور بها مرضات مولانا والله ندور بها الأغراض، هامري بها السياسة والله ندور إعلاء كلمة الله. يلي يقعد قاعدة يقول هذه القاعدة ترضي مولانا والله ما ترضي. يلي يتكي يتكي المولانا والله ليش. يلي يشقن للجق ملاش. يلي يشرب للشرب ملاش. دائما يحاسب كي قال ابن عاشر يحاسب النفس على الأنفاس. ما يخلي رواية ما فتش. مخلصين له الدين مصفي دينه كامل كامل مولانا. اللي يقول لا إله إلا الله قال واحد صالح من الصالحين صالح من موريتاني، وقال انه تم قاعد معاه تلاميذه يرين قال لهم اس سكتوا، قال لهم اللي حسوا مرقب شنو قال له هذا حس راجل إيمان مرقبة يذكر مولانا حس يقول لا إله إلا الله. قال لهم هون قال له والله حس يذكر مولانا يقول لا إله إلا الله. قال لهم أنا بعد ما سمعت يذكر مولانا أنا سمعت يقول من شاف لي عتروس ما راح الليلة. قال لهم سمعت اللي سمع إنه يلوذ العتروس قاد عليهم ما راح. لا يا شيخ أسعد وصلت وحلت لا إله إلا الله، وشيخهم يقول له ما أنا سمعت إنه يلوذ العتروس قادي. تموا لا حائرين من كلام شيخ إلى بعد شيش الراجل السلام عليكم. عليكم السلام يا لباس لباس ما رأيتونا عتروس الليلة ما راح. الله الله الله احنا عندك سبب السلطون ومقلوب متجذب مراد مهيئ له الله جهاز يفطن به انيك لا اله الا الله. ما ذاك الوقت اللي يقولها يا غير هو المتحرك يلوذ العتروس الرافد به العتروس. والدليل تعرفوا عليها شو؟ انتم الشفطار كانين يحرك المساعدات في زمن رمضان كانوا بعد لا يبقى رجاه ما عاد ما حررته بأن يقسم عليها المساعدات. معناها أنك إذا شفت ما حررها لكن ما شفت أن عتروس ما راح، لكن نوع من محاضرة ليعدلوا نوع من الحضرة عست الحضرة ما هو المحضرة لك ما هي محضرة لك عست الحضرة. إيه يلا تعود مدة تخرص إذا شفت واحدين يعدلوا الدعوة ودعات وكاي كاي أقبض الواحد حتى كم شفتوا يتعلموا لا مراني مطالعكم على الوان حوزوا عليه بالشور عود ما أحداكم حد لفوه على طرنيش. يا محاول الله يطابرك يا مولانا ربي يسلم سد يعني تعطوه طرنيش يقد يزيد يعني نفوت يزيد أحكمها عنه يعني تحكمها عنه دور يتوقف. ولذلك ما خالق رسول من الرسل مشاه مولانا وتريد عيد الله ما جمعوا له الناس وقالوا له نعطوك المساعدات واسكت. انا نعرف ياسم الخرق هو كان معايا هون يتكلم على المنابر ما تيت الشوه منه ربي. لا لمرشور السعودية والامارات والسماء والتراب ولود الفرصة واللي عاد هون تاجر ما شاء الله ما شاء الله يحلم عنه وعنه ان شاء الله يعودوا للكان وحلال ويرفعوا قاعد الدعوة الجذر عليها الخريف. واحد الناني مثله ما تشوفه هو معايا. ايه مخلصين له الدين مخلصين له الدين. واحدين يديروا الحاية ويديروا مثلا الشباط من مارا انا اللي نطرح لكم انتم مارا عارفوا انتم اللي ورا ذاك يا أهل الأخر تأكلوا عليكم أنتم تعرفوا كبيا. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين معناها صافي دينه. ينين تعود درك ينين تعود درك إلى عدل شي معلوم ومدحتك تعدل شي معلوم وش طيب الدور الناس تمدحك آه. لكن العمل ما يقبل مولاه. يلعب تدعي المولانا وانت فخلاقك الدور الوقيه يقول انك داعي واقع لك وباقع لك. ارانك العياب الله خسرت الدنيا ولا ارانك برتيت. يلعب تمني يتركك الدين مولانا انك ما اجبرت في الناس قيمة ولا ما كذا. هذا ما وصاه المولانا. يا غير يلعب المسألة معدلها متقاد عندك اللي بقاك واللي كرهك هذا مخلصين له الدين. هذا هو الاخلاص اللي مراهي دور الله وجه الله. تو معايا ولا ما تو معايا؟ اذا قال هو خص واذا قال هو خير تمدد هو ماشي على طول مخلصين له الدين. الدين الدين شنو؟ اني قال لك الدين انا هامل الدين نطبق الدين نمشي على الدين. الدين شنو؟ الدين الكيس وثلاثة الدين كامل عبارة عن دار واقف عليه لتركيز الإسلام الإيمان الإحسان. الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله هذه واحدة. تقيم الصلاة تؤتي الزكاة تصوم رمضان تحج البيت إن استطعت. الإيمان ستاية تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وتؤمن بالقدر واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. ستة تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه. تعود عاد تعبد مولانا نهار وهذا يقول لحد إن ما صور كان ما هو حاضر وحياش من الشقر ولا تموش من إفراط ياك يوكل مبور ياك يردع. يعني قال لهم ما صوش طير وطرس وعاد أيواء أيواء والدنيا يصم كلها والعياط وحتقول يا مهرجاء بها اللي عايد ما صوش لأن عايد الكبير خايفين منه. انت زاد ولله المثال الأعلى ينعود لشاطك عالم من مولانا ينظر إليك ما تجد تغش ولا يتعدى العبادة بطريقة تامة بها اللي عارف من مولى العمل حاضر وريت عود ساهي عن مولانا لا يتسعى العبادة بهذه مولاها ما هو القربة. أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وهذا هو اللي قال ابن عاشر عليه رحمة الله قال الإسلام خمس واجبات والإيمان جزم بالإله والكتب ومن ثم قال وأما الإحسان فقال من درأ كلام رجال شبعان من الشريعة. قال وأما الإحسان فقال من درى ما قد يقول وأما الإحسان فهو كذا خايف لعل يدعى ويعود هو ما هو من الإحسان. اقبلوا كيل الرواية صددها شور النبي سطر من يعرفه. قال الإحسان قال لك يعرفه ويذكر عليه. قال من دراه أن تعبد الله كأنك ترى إن لم تكن تراه إنه يراك. والدين ذي الثلاث إذن قال لك دين مولانا هو ذو الثلاث الركائز الثلاث والدين ذي الثلاث وخل أقوى عراك هذه هم نعلى الثلاث. لا إله إلا الله. ومع ذا يجوكم محدين هون متريك تاخر الزمان وخلي عنك ابن عاشر ناي خليك الا انت ونطلقك مية. خلي عنك لا تقرا خليل يا ناي نقرا نقرا قريتك انت انك انت منسوخ. يقول لك لا تقرا الرساله امشي امشي لها مالك واحد امشي. لا تقرا الاخبار يقول له امشي ده هو اللي جاهل والدور تخليني انا معك. هذا العلماء علماء صيبوا رؤوسهم الدين مولانا وقراوه في الليل والنهار ما يدوروا به شهاده ولا يدور به المساعدة ولا يدور به الهيئات ولا يقاطع به السفارات. اقرأوه الذي وجه رب العالمين وهذا النوع هم اللي ينضى منهم العلم هو اللي يتكل عليهم لا سخرة شبر الطفيليين والسقاطيين اللي ما قاطعوا بشعرف حتى من اجبرتوه من الشباب يطعن في الكتب العمدة اعرفوا عنه به الله الجهل قولوا بيك الله الجهل ومن جهل شيئا عاده وعدل عنه الى ما سواه. ديك اللي جهل ارانا نقول له شهدت على جهلك وشكلك ما نقدر منه بهني لقى جاهل ما يمشي حد معاه بهني العمل جاهل كي الاعمى ولين يجيك انت اللي جاهل وتتافقوا كاملين واركز اثنين عمي متافقين ايهم هو اللي يطيح في الحفره هو الاول هم الجهال متافقين معناه انه مره مخلوق ما بتاد ماشي جهال معناه انه ياكل يا من الواحد فينا نخلع على البره. وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. حنفاء معناها شو؟ حنفاء معناها مايلين متعاقبين عن الكفر والضلال والشمحالي مسقمين مع التورس المسقمة وحاسين بنيفير وعن هك والله شور الباطل. حنفاء معناها مايلين متعاقبين متحاشين عاسين بنيفير وهك والله حنفاء. حنفاء يقيم الصلاة ما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين وذلك دين القيم معناها الدين القيم الصافي الصالح اللي يقرب به الملال لينجو به العبد من عذاب الله رزقنا الله ذلك. شوف الليلة ما ألا تميت نمشي بكم هكا يا غير عارفوا على ان احنا بادئين برياض الصالحين وكي قلت لكم مدة توكل من الرياض وراسنا في الرياض ما يشوف حد عليها الى ما التزمت النظام وعليه ان شاء الله ليلة الثلاثاء القادمة ناهي نرجع ان شاء الله ذي الايات وناهي نقيس الحديث المتوليها حديث عمر بن الخطاب انما الاعمال بالنيات ان شاء الله ذاك يتسع به المقام نشوفوه ورأيه المولانا ينفعنا بذكار وانكم تعودوا استفدتوا كلمات ما كنتوا تعرفوا ومعاني ما كنتوا وخالق ما لي بعض المسائل اللي يعود الواحد كان ناسيها يذكر به. ايوه طيب شوفوا خلوكم في بليدات درس انتهى ليلة غدا ان شاء الله المعرفة هو بفنت اللي تعرف هذه العبارات تقولها السلام عليكم ورحمة الله. أنا إن شاء الله ويكون الآن في المدى بعد شوي ومن اللي أحسن كتير واحد أسر كامي دي قفلة قدرة المارة الشهيرة حد يبقى قدرة رابعة سنوات معايا أكبر من اللي أحسن كتير واحد أسر كامي دي قفلة قدرة لا شوفوا لا كردوا قدروها الرابع والعشرين إنكم قايسين ملح وتموا قابضين قدروه هنين هم لكم التلاميذ وقفة لقدروه والله ما اللي جايين مع قدروه من قد الشيارة والهيه من راس قدروه من الهيه أقبوهم اللي تلحقوا التلاميذ قدامكم دينا اللي لا تنقول لكم سكتير وما سكتير والعوج الأول وذاك العوج نعودوا كنا نقروكم الصراط المسقمة وجبناكم العوج ايه وبالتالي ما أنا قايسين مسقم ولا عوج اللي أقبوا طريق الرابع والعشرين ودار تجبرها يوقي هو قبل طريق إن شاء الله خير الله المارة اللي مولاها ما يذهب ايوا إن شاء الله هنا نعد الدعاء يسلم ما نساهي ونعرف انهم بحقهم كبير إن شاء الله إن شاء الله ان شاء الله ابويا بينات فاك الله كبر دي العاصمه ان شاء الله لا حاولوا انتم نعوموا في زرورته كان مولانا ان شاء الله هيا ان شاء الله عاون ان شاء الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله الحمد لله الحمد لله الحمد لله اللهم صل على محمد وال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وال محمد كما باركت على ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حنان يا منان يا وهاب يا فتاح أسألك اللهم بجميع أسمائك وبجميع صفاتك أسألك اللهم بذلك كله لا تترك لنا أنبا إلا غفرت اللهم إنا نسألك بذلك كله لا تترك لنا أنبا إلا غفرته وتجاوزت عنه بلا عتاب ولا عقاب ولا عتاب ووالدينا ومشايخنا وأحبابنا وسائر موتانا والمسلمين أجمعين اللهم لا ترك لنا أنبا إلا غفرت اللهم لا ترك لنا أنبا إلا غفرت ولا هما إلا فرجته بالعافية والسرور عاجلا غراء دائما أبدا اللهم لا ترك لنا هما إلا فرجته اللهم لا ترك لنا هما إلا فرجته اللهم لا تترك لنا هما الا فرجته بالعافيه والسرور عاجلا الغراء دائما وابدا، ولا عيبا الا سترت، اللهم لا تترك لنا عيبا الا سترت، ولا دينا الا اديته، ولا حقا الا اسقطته، ولا مرضا الا شفيت، اللهم اجرنا من جميع العلل، صرف عنا جميع العلل، اللهم اجرنا من جميع العلل واصرف عنا جميع العلل، اللهم لا تترك فينا ولا من علنا يا رب العالمين عله الا صرفته، اللهم اجرنا من جميع العلل واصرف عنا جميع العلل، اللهم متعنا باسماعنا وابصارنا وقوانا ابدا ما احييتنا واجعل الوالد منا، اللهم متعنا باسماعنا وابصارنا وقوانا ابدا ما احييتنا واجعل الوالد منا، اللهم اجرنا من جميع العلل واصرف عنا جميع العلل، اللهم اجرنا من جميع العلل واصرف عنا جميع العلل، اللهم افتح علينا الفتح المبين، اللهم افتح علينا الفتح المبين، اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، اللهم اجعل هذه المجالس مجالس تباهي بها ملائكتك تذكرنا بها في الملأ الأعلى عندك، اللهم اغفر لنا كل ذنب واقض لنا بها كل حاج، اللهم اقض بها جميع حاجاتنا ويسر بها جميع امورنا واصلح بها جميع امورنا، اللهم هب لنا منك سعادة المحيا وسعادة الممات، اللهم اجعل دعانا لا يورد، اللهم اجعل دعانا لا يورد، اللهم اجعل دعانا لا يورد، اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل، اللهم اغننا بحلالك عن حرامك وبفضلك عمن سواك، اللهم اغننا بحلالك عن حرام وبفضلك عمن سواك، اللهم اجعل بلادنا من احسن البلاد واجعلها آمنة مطمئنة الى يوم الثناء، ونحن على زيغ اهل الزيغ وفساد اهل الفساد، اللهم يا رب العالمين اكن لنا وليا ونصيرا واكفنا شر خلقك، اللهم اكفنا شر خلقك، اللهم ادم علينا جميعا عنك، اللهم بدوامك وبقائك ادم علينا جميعا عنك، اللهم بدوامك وبقائك ادم علينا جميعا عنك، اللهم اجدنا ولا تنقصنا، اللهم اجدنا ولا تنقصنا، اللهم اجدنا ولا تنقصنا، كرمنا ولا تهنا، اعطنا ولا تحرمنا، اللهم اعطنا ولا تحرمنا، اللهم اعطنا ولا تحرمنا، اثرنا ولا تؤثر علينا، اللهم اثرنا ولا تؤثر علينا، ارض عنا رضاك الاكبر الذي لا سخط بعده وارضنا، فقهنا في الدين وعلمنا التوب، اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد واله وصحبه، سلم تسليما كثيرا الى يوم الدين، لا تنسوني من صالح الدعاء، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.